بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين صدق الله العظيم.